الحمد لله. من الأمراض القلبية اليأس، وهو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: واستعن بالله ولا تعجزن. الدنيا من طبيعتها وجود الأكدار والمنغصات، فمن دقق في ذلك وأشغل نفسه اشتغل باله بما لا نفع فيه وكدر على نفسه، لأن طبيعة الإنسان في هذه الدنيا أن يبتلى بالابتلاء وأن يحصل منه من المعاصي والذنوب والتقصير، يعيش بين خوف ورجاء، يخاف الله تبارك وتعالى ويرجو رحمته سبحانه وتعالى. إذا وفقه الله جل وعلا لنعمة قابلها بالشكر، وإذا حصل له ابتلاء قابله بالصبر، وإذا حصل منه زلل أو تقصير أو ذنب سارع إلى التوبة والاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبتعد عن هذا الداء بحسن الظن بالله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، فيبادر إلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله وإلى الالتجاء به. وثانيا، يجاهد نفسه على فعل الطاعات وترك المعاصي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن قلبه هذه الخواطر، ويعلم أن الله جل وعلا يستجيب دعاءه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا ختام الوصايا الرمضانية. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم.